بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها المؤمنون، لازلنا مع الأحاديث المتعلقة بكتاب الحج، والتي دونها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصره المفيد بلوغ المرام، وهي أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو جلها. فاستمعوا إلى هذه الأحاديث حتى ينفعنا الله بما نقول وما نسمع. اقرأ. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. رواه مسلم. إذن صحابي الحديث أحد الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فهم رضي الله عنهم لهم سنة متبعة، وهذا الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم، لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. إذن الحديث يدل على النهي عن ثلاث مسائل. ونقول دل الحديث على المنع من ثلاثة أحكام. الحكم الأول قوله لا ينكح، يعني المحرم لا يتزوج. إذا دخل في الإحرام ممنوع عليه عقد النكاح، سواء كان رجلا أو امرأة. لا ينكح، والحديث عام، فيدخل تحت عمومه كل محرم، تحت عمومه كل محرم سواء كان رجلا أو امرأة. فلا ينكح، لا يعقد النكاح، لا يعقد النكاح سواء كان على نفسه ولا لنفسه. هذا صريح واضح. المسألة الثانية والحكم الثاني: ولا ينكح، يعني لا يزوج لكونه ولي إذا كان محرما، لا يزوج إذا كان ولي. ولا يخطب، يعني لا يتقدم لخطبة امرأة المحرم. فهذه أحكام ثلاثة المحرم ممنوع منها. لكن المنع في المسألة الأولى لا ينكح للتحريم، يعني حرام عليك يا محرم أن تنكح، لا تتزوج سواء وأنت محرم، سواء كنت رجل أو امرأة. والمسألة الثانية أيضا يدل الحديث على تحريمها، وهي ولا ينكح، يعني لا تزوج غيرك إذا كنت وليا للمرأة وأنت محرم. هاتان المسألتان على التحريم والمنع. ولهذا قالت العلماء: لو تم العقد على هذه الصورة، يعني عقد النكاح للمحرم أو على المحرمة، فالنكاح باطل لا ينعقد. وكذلك لو عقد الولي المحرم على موليته، فالنكاح باطل لا ينعقد. لماذا؟ قالوا: لأن النهي متعلق بذات النكاح، متعلق بذات المنهي عنه، والنهي إذا تعلق بذات المنهي عنه فإن المنهي عنه باطل، يبطل. وإن كان الحديث الظاهر منه النفي، لكن معناه النهي. المسألة الثالثة: ولا يخطب. بعض أهل العلم وهو المشهور مذهب أحمد رحمه الله تعالى أن الخطبة بالنسبة للمحرم مكروهة وليست محرمة، فلو خطب لم يرتكب محرم ولم يأثم على ذلك لأنها مكروهة، والأولى خلاف ذلك، لولا أن لا يخطب وهو محرم، لكن لو خطب فلا محظور عليه ولا يعني ولا يأثم بذلك. لماذا؟ قالوا لأن الخطبة وسيلة إلى العقد، والعقد وسيلة إلى الوطء المحرم على المحرم، فالخطبة وسيلة إلى وسيلة، فهي دون الوسيلة دون وسيلة العقد فهي مكروهة هكذا. لكن الحديث لم يفرق، الحديث ورد بالنهي عن الصور الثلاثة وعن المسائل الثلاث، والمعروف أن النص إذا تناول بعمومه مسائل فحكمها واحد، فعلى هذا يكون حكم الخطبة أيضا محرم، هكذا دل الحديث. طيب، هل تجب الفدية على من عقد النكاح وهو محرم لنفسه أو لغيره؟ نحن قلنا العقد باطل أو فاسد إذا عقد المحرم لنفسه أو لغيره، العقد فاسد، لكن هل تجب فدية؟ الجواب لا، العلماء قالوا لا تجب الفدية هنا، وإنما يفسد العقد ويأثم على المخالفة ولا تجب فدية. طيب لماذا يا فقهاء لم تقولوا بوجوب الفدية؟ قالوا لأن الفدية لا بد من النص، إجاب الفدية لا بد فيه من النص، ولم يرد نص ها هنا على وجوب الفدية، فيبقى الأمر على الأصل وهو براءة الذمة، يبقى الأمر على الأصل وهو براءة الذمة، فلا تجب الفدية ها هنا. نعم، اقرأ. وعن أبي قدادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. هذا الحديث له قصة يا إخوة، حديث أبي قتادة هذا رضي الله عنه، وأبو قتادة اسمه الحارث بن ربعي، هذا له قصة. ذلك أن أبا قتادة الحارث بن ربعي خرج في عدد من الصحابة وهم محرمون إلى سيف البحر، وهو لم يحرم، قال: فأبصرت حمارا وحشيا، هو غير محرم ولا يحرم عليه الصيد وهو غير محرم، أبصرت حمارا وحشيا، قال: فحملت عليه بالرمح، فعقرته، وأتيت أصحابي بالحمار الوحشي، الحمار الوحشي حلال، وأصحابه كانوا محرمين، فأكلوا من الحمار الوحشي وتحرجوا من ذلك، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم، لأنهم تحرجوا أكلوا منه وتحرجوا، فقال عليه الصلاة والسلام: هل منكم من أحد أعان على قتله، يعني أعان أبا قتادة وهو غير محرم، أعانه على قتله أو أشار إليه؟ قالوا: لا. وهم كذلك لم يعينوا ولم يشيروا على قتل الحمار الوحشي، حتى أن رمحه سقط، رمح أبي قتادة سقط، وقال: ناولوني الرمح، فأبوا، فنزل فتناول الرمح وعقر الحمار الوحشي، فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا ما بقي من لحمه. لماذا؟ لأنه لم يصد لهم، الحلال غير محرم صاده، لكنه لم يصده للمحرمين، إنما صاده لنفسه ووهب للمحرمين من لحمه. قتل الصيد يا إخوة حرام على المحرم، حرام على المحرم، لكنه لا يحرم على المحرم إلا بشروط. قتل الصيد محرم على المحرم بالإجماع، لكن ذلك بشروط، وهذه الشروط أن يكون أن يكون بريا، أن يكون بريا متوحشا حلالا بريا متوحشا حلالا يعني متوحشا بأصله، هذه الشروط. فإذا كان بري حلال متوحشا بنفسه أو متوحشا في الأصل فإنه حرام على المحرم. فخرج بقوله بري، خرج البحري، البحري صيد لكنه حلال للمحرم، يعني صيد البحر حلال للمحرم والحلال. وخرج بقوله حلال، خرج الحرام الصيد المحرم، فإنه لا يحرم قتله بالنسبة للمحرم لأنه ليس بصيد. وخرج بقوله متوحشا في الأصل غير المتوحش، فإنه أيضا لا يحرم كالدجاج وبهيمة الأنعام. إذن متوحشا في الأصل حتى لو كان وحشيا، يعني صيد بري وحشي في الأصل، لكنه استأنس يكون حرام على المحرم لأنه وحشي في الأصل حتى وإن استأنس. ولو توحش الأنسي كالإبل والغنم والبقر توحش فصيده حلال أو عقره حلال لأنه غير متوحش في الأصل. إذن الصيد الذي يكون محرما على المحرم أن يكون بريا حلالا متوحشا في الأصل ممتنعا بنفسه. وكون الصيد صيد البر حرام على المحرم دل عليه الكتاب والسنة، فمن الكتاب وإجمع الأمة، فمن الكتاب قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم، ما دمتم ماذا؟ ما دمتم حرما. أحل لكم صيد البر وطعامه متاعا لكم، حرم عليكم، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البحر والبر ما دمتم حرما. والأحاديث منها حديث أبي قتادة هذا الذي بين أيدينا، وحديث الصعب بن جثامة الآتي، الصعب بن جثامة الآتي. نعم ونعم. إذن هذا هو يعني المحظور وقتل الصيد. وقد تقدم معنا من محظورات الإحرام لبس المخيط أنه محظور على الرجال، والطيب محظور على الجنسين، وتغطية الرأس محظور على الرجال، وتقليم الأظفار محروم على الرجال، والنساء مشترك، والأخذ من الشعر محروم يعني ممنوع على الرجال للمحرم، والرجال والنساء، وعقد النكاح محروم على الكل، والصيد محروم على الكل. هذه بعض محظورات الإحرام، وسيأتي البعض الآخر إن شاء الله تعالى. نعم. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. هذا الصحابي رضي الله عنه الصعب بن جثامة كان رجلا مضيافا ورجلا كريما ورجلا عداء ورجلا صيادا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حل عليه ضيفا وهو في طريقه من المدينة إلى مكة، حل عليه ضيف وأكرم بهذا الضيف، أكرم بهذا الضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصعب بن جثامة رضي الله عنه خرج يصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكرمه من أحسن الصيد، فاصطاد حمارا وحشيا، والحمار الوحشي حلال، فأتى به ويعني عمله وعده إعدادا يعني مناسبا، عد هذا الحمار إعدادا مناسبا للنبي صلى الله عليه وسلم، قدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يأكل عليه الصلاة والسلام. فكان ذلك على الصعب بن جثامة، كان ذلك عليه وقعا عظيما ومصيبة وقعت. كيف يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إطعامه له وتكريمه له؟ فتغير وجهه رضي الله عنه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم معروف بحسن الخلق عليه الصلاة والسلام، وهو القائل: ألا أخبركم بأقربكم مني يوم القيامة؟ ها ماذا؟ أحاسنكم أخلاقا، أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال عليه الصلاة والسلام معتذرا إلى الصعب: إنا لم نرده إليك إلا أن حرم، يعني هذا السبب، هذا السبب الذي جعلنا نرده إليك أن حرم، لأن المحرم لا يأكل صيدا ويصيد من أجله. طيب، هذا فيه نوع تعارض بينه وبين حديث أبي قتادة. حديث أبي قتادة النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمحرمين في الأكل منه، وحديث الصعب بن جثامة رده عليه الصلاة والسلام وقال إن حرم، ففي نوع تعارض. لكن العلماء رحمهم الله تعالى سلكوا فيها في هذا مسلكين، أو سلكوا في التوفيق بين الحديثين مسلكين. المسلك الأول ترجيح حديث الصعب بن جثامة على حديث أبي قتادة، قالوا وهو ناسخ لحديث أبي قتادة، حديث الصعب ناسخ لحديث أبي قتادة، فيؤخذ بحديث الصعب ولا يؤخذ بحديث أبي قتادة لأنه ناسخ له. كيف؟ قالوا لأن حديث الصعب بن جثامة متأخر، وذلك أنه كان عام حجة الوداع في السنة العاشرة، وحديث أبي قتادة كان في غزوة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، فهو متأخر عنه فيكون ناسخا له، فيكون الصيد أو المصيد أو لحم الصيد ممنوع على المحرم مطلقا على هذا المسلك، سواء صيد من أجله أو لم يصد من أجله. هذا قول وهذا مسلك. لكن المسلك الآخر وهو المشهور وهو الأقرب وهو الأجدر إمكان الجمع، الجمع بين الحديثين إن أمكن، وهو أولى من الترجيح. لماذا؟ لأن الجمع فيه أخذا بالحديثين معا، لكن الترجيح فيه إلغاء أحد الحديثين، يلغى ويؤخذ بأحد الحديثين، لكن الجمع فيه أخذ بالحديثين أو أكثر معا، وهذا أولى. قالوا في هذا المسلك: نحمل حديث أبي قتادة على الصيد أو جواز أكل المحرم من الصيد الذي لم يصد من أجله ولم يكن منه إعانة في قتله، هذا يحمل حديث أبي قتادة على هذا، ويحمل حديث الصعب بن جثامة على منع المحرم من الأكل من الصيد إذا صيد من أجله، وبهذا يحصل الجمع وتجتمع الأدلة، وهو أولى وأحسن. إذن هذا واضح. واعلموا أن الصيد لو ذبحه المحرم ليس للحلال أن يأكله، لا يجوز للحلال غير المحرم أن يأكله. لماذا؟ لأنه ميتة، فذبح المحرم له لا يحله لأنه ميتة، وذبح المحرم لا يحله، فليس للحلال أن يأكله. نعم اقرأ. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم هذا الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. والماتر رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث عقب ما سبقه من الأحاديث ليبين أن المحرمات ليست صيد، وأن المحرمات الفواسق يجوز للمحرم قتلها، يجوز للمحرم قتلها. والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا خمس فواسق، والفاسق هو الخارج عن الخارج عن الاعتدال، والخارج عن القصد، والخارج عن الشرع. خمس فواسق يقتلنا في الحرم، يعني يجوز للمحرم قتلهن في الحل والحرم. هذه الخمس الفواسق ما هي؟ قال الغراب والحدأة. الغراب قالوا ينقسم إلى قسمين: غراب الزرع وهو أسود صغير، وهذا حلال أكله، حلال ولا يجوز للمحرم صيده. والغراب الكبير المؤذي، غراب كبير مؤذي يقطع، يعني يقطع الأشجار ويأكل ويعبث في الزرع وينقب دبر الحيوانات ومؤذي، هذا هو الذي يقتل، هذا هو الفاسق. والحدأ أيضا نوع من الطيور، أيضا مؤذي، يعني يأخذ اللحم، يأخذ اللحم ويطير به، ويأخذ الذهب ويطير به، كله أحمر، كل شيء أحمر يكون مغرما به فهو مؤذي. والعقرب معروفة، تلسع وتجعل سمها في الإنسان، مؤذية. والفأرة، الفأرة أيضا مؤذية، الفأرة مؤذية أيضا لأنها تأكل الكتب وتبعر عليها، على الكتب وعلى الملابس، وتؤذي. والكلب العقور مطلقا سواء كان أسود أو غير أسود، أما إذا كان أسود فيجوز قتله، عقور أو غير عقور، وأما إذا لم يكن أسود فيجوز قتله إذا كان عقورا. هذه الخمس الفواسق يقتلن في الحل والحرم، ويقتلهن المحرم والحلال. لماذا؟ لما فيها من الفسق والأذية لبني الإنسان، ويلحق بها كل ما يماثلها أو يزيد عليها، كل ما يماثلها في الأذية للإنسان والفسق يلحق بهذه الخمس. واعلموا يا إخوة، اعلموا أن قتل الحيوان على ثلاثة أقسام: قسم أمر بقتله كهذه الفواسق، يعني ورد الشرع بقتله كهذه الفواسق الخمس وما يماثلها، وقسم نهي عن قتله وهي النحلة، النملة والنحلة والهدهد والصرد. كم نهي الذي نهي عن قتلها؟ كم؟ أربعة، هذه منهي عن قتلها، والتي أمر بقتلها الخمس الفواسق السابقة وما يماثلها. النحلة معروفة، والنملة معروفة، وكذلك الهدهد طائر معروف، والصرد يقولون طائر يشبه العصفور لكن لونه أخضر، أيضا منهي عن قتله. وقسم ثالث مسكوت عنه من الحيوانات، مسكوت عنه، وهي على قسمين: حلال الأكل وهذا يجوز قتله لأكله لأنه مباح الأكل، وحرام أكله لا يجوز أكله، وهذا قالوا يعني يكره قتله، يكره كراهة. لماذا؟ لأنه إتلاف نفس من غير حاجة وبدون سبب. إذن هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذا الحديث. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. احتجم وهو محرم، والحديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. إذن الحديث يدل على مسألة فقهية واحدة، وهي جواز الحجامة لمن؟ للمحرم، سواء كان محرما بحج أو عمرة. والحجامة معروفة، ليس كذلك؟ الحجامة معروفة، لكن الحديث لم يبين في أي مكان احتجم عليه الصلاة والسلام من بدنه. هل احتجم في الرأس أو احتجم في اليد أو احتجم في الظهر أو احتجم في أي مكان احتجم؟ ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم وسكت. إذن الحديث يدل على جواز الحجامة للمحرم حتى في الرأس. نعم، حتى في الرأس الحديث يدل بالعموم، وإن كان في الرأس لا بد أن يحلق شيء من الشعر لمكان الحجامة. وأنتم تعلمون أن المحرم ممنوع أن يحلق شيئا من شعره إذا دخل في الإحرام، لا يأخذ شيئا من شعره حتى يجوز له التحلل، لكن هذا الحديث أطلق. فإذا كانت الحجامة في الرأس يجوز للمحرم أن يحلق مكان الحجامة حتى يتهيأ للحاجم أن يتمكن من الحجامة، والحديث دليل على ذلك. وعلى هذا هل تجب فدية أو لا تجب فدية؟ العلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من قال تجب الفدية لأنه حلق لحاجة فتجب الفدية، كما في حديث كعب بن عجر رضي الله عنه. وبعض أهل العلم قالوا لا، الحديث ما بين هل تجب عليه فدية أو ما تجب عليه فدية، والأصل براءة الذمة، وهذا أقرب، الأقرب أن الفدية هنا لا تجب لأن الأصل براءة الذمة. نعم. ولأن الذي يؤخذ للحجامة يسير ليس هو كامل الشعر. نعم، اقرأ. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت لا. قال فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. هذه يا إخوة أو هذا الذي دل عليه حديث كعب بن عجرة يعرف عند الفقهاء بفدية الأذى، لأن كعب رضي الله عنه تأذى بهذا لأنه كان مريض رضي الله عنه، والمريض تعلمون أنه يعني لا يتنظف وتكثر فيه الأوساخ، والقمل يكثر مع الأوساخ، فهذه فدية الأذى، فدية الأذى. كعب بن عجرة رضي الله عنه كان يعني مريضا مرض شديد، فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تأثر من حاله، وكان القمل يتساقط على وجهه من رأسه لأن كان على رأسه شعر، وقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أرى يعني ما كنت أظن أن الوجع بك بلغ بك الوجع ما أرى، يعني ما أبصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هل تجد شاة؟ قال: لا. يعني تحلق رأسك وتفدي بها لفقراء الحرم؟ قال: لا، ما عندي شيء. قال عليه الصلاة والسلام: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، يعني أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني ثم أحلق شعرك، أحلق الشعر. إذن كفارة الأذى أو فدية الأذى على 3 أقسام. على التخيير فدية الأذى كم؟ 3. على التخيير ذبح شاة لفقراء الحرم، أو صوم 3 أيام في أي مكان كان، أو إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم لكل مسكين نصف صاع. هذه على التخيير. لكن لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هل تجد شاة؟ قالوا: لأن الشاة أفضل، يعني الشاة أعلى رتبة من هذه 3 وهي أفضل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سأله ابتداء. فالمهم فدية الأذى على التخيير. والمحظورات معظمها أو جلها قالت الفقهاء تجب فيها فدية الأذى، إلا الصيد ففيه تفصيل، فيه المثل وكما سيأتي، أو الجماع فيه بدنة إذا كان قبل التحلل الثاني فيه بدنة. أما ما بقي من المحظورات فهو على أو فالواجب فيه فدية الأذى على التخيير، على التخيير بين 3. هذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لحديث كعب بن عجرة. وهذا الحكم عن فدية الأذى أمر مجمع عليه، دل عليه الكتاب والسنة وإجمع الأمة فدية الأذى. فمن الكتاب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام 3 أيام يعني، أو صدقة على 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو نسك يعني ذبح شاة. الإطعام والذبح في مكة على الفقراء، والصيام في أي مكان كان، والعلماء أجمعوا على ذلك. إذن لو سئلتم فدية الأذى لماذا قيل عنها هذا، لماذا قيل هذا المصطلح على فدية الأذى؟ قالوا: لأن سببها التأذي، تأذي كعب بن عجرة رضي الله عنه من المرض الذي أصابه، والقمل الذي يتساقط على رأسه، على وجهه من رأسه بسبب المرض. هكذا فدية الأذى. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. إذن هذا الحديث يدل على بيان أحكام مهمة متعلقة بفضل مكة، متعلقة بفضل مكة، وسنأخذه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إن كان في العمر بقية،